أسأل سماحتكم عن صلاة صليتها وتذكرت أنني صليتها بدون وضوء، كيف أتصرف؟ عليك أن تقضيها، عليك أن، متى ذكرت ذلك عليك أن تقضيها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.